السؤال الأول متعلق بمن صلى أربعا بسلام واحد من النهار بتشاهدين، يقول كيف نجمع بين هذا وبين ما ورد من النهي بأنه لا يجوز تشبيه النوافل بالفرائض؟ أما مثل التطوع من النهار بأربع بسلام واحد فهذا قد فعله ابن عمر من طريق عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر روى ابن أبي شيبة وغيره بسند صحيح، ويدل على الجواز قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فعلم أن النهار بخلاف ذلك. وأما رواية علي البارقي عن ابن عمر صلاة الليل والنهار مثنى مثنى فرواية النهار منكرة ولا تصح، فرواية النهار منكرة ولا تصح، والمحفوظ في الليل محفوظ رواية الليل، أما رواية النهار فهي منكرة. وما هناك شيء يمنع من التطوع في النهار أربعا، ولك أن تعمل بالنهار ثلاث صور. الصورة الأولى أن تسلم من كل ركعتين وهذه أفضل الصيغ. الصيغة الثانية أن تصلي أربعا بتشهد واحد وجلوس واحد. الصورة الثالثة أن تصلي الأربع بتشهدين وسلام واحد. يقول ما هو الدليل على هذه الصورة؟ الدليل على الصورة هو الدليل على الصورة قبلها. وما هو الدليل على الصورة قبلها؟ وما هو الدليل على الصورة قبلها؟ قدم عندنا النبي ابن عمر كان يصلي أربعا، ما كان يصلي أربعا بتشهد أو بتشهدين. وكذلك حين قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى علم النهار بخلاف ذلك، إذا يصلي أربعا بتشهد أو بتشهدين. على أنه قد ورد حديث الباب، فروى الترمذي وغيره من طريق أبي إسحاق السبيعي عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر أربعة يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين. ذكر الإمام إسحاق بن راهويه رحمه الله تعالى إلى أنه يصلي هذه الأربع بتشهدين وسلام واحد، وقال هذا هو ظاهر الخبر، قال هذا هو ظاهر الخبر، لأنه قال يفصل بينهن بالتسليم أي بالتشهد ولم يذكر سلاما. وخالفه في هذا الفهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى فقال بسلامين. وعن أحمد في المسألة ثلاث روايات، أنه يسلم من كل ركعتين وأنه يصلي أربعا بتشهد واحد وسلام واحد، ورواية الثالثة أنه يصلي أربعا بتشهدين وسلام واحد، والصواب أن الصورة جائزة. أما قوله الحديث الوارد في المنع، ما ورد حديث المنع ولا ورد حديث أن الرسول قال لا تشبه النافلة بالفريضة ولا أصل لهذا، إنما ورد حديث لا تشبه بصلاة المغرب لأنها وتر النهار. وفي الحديث أيضا كلام يطول، سبق بسطت أيضا هذا المسألة حكم التشبه بصلاة المغرب على حديث ابن الأسود عند الخمسة حين قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم المسجد جماعة وهم يصلون فصلي معهم فإن لكم نافلة، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إلا المغرب، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إلا المغرب. حدثت عن هذا الحديث وعن هذه المسألة، فعلى هذا يجوز أن تفعل هذا وأن تفعل هذا وأن تفعل هذا بلا كراهية.